يقول السائل: نحن بالمدينة ونريد العمرة، فمن أين نحرم؟ من المدينة أو من مكة؟ الإحرام يكون من الميقات، من ميقات أهل المدينة من أبيار علي، ولا بأس أن يكون الاغتسال ولبس الملابس من الفندق ومن السكن، وأما النية تكون من الميقات، لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات الذي هو فيه مثل ميقات أهل المدينة، فلا يتجاوز هذا الميقات إلى مكة. كيف يحرم من مكة؟ هذا خطأ، إنما يحرم من الميقات ثم ينطلق إلى مكة وهو محرم ملبيا بالعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سنذهب إن شاء الله إلى مكة يوم الأحد لأداء العمرة، وأنوي بعد ذلك أن أعتمر لوالدي المتوفى، فمن أين أنوي العمرة ومن أين أغتسل؟ السنة إذا دخلت مكة بعمرة أن تكتفي بذلك وأن تكثر من الطواف والدعاء لوالدك، هذه هي السنة. وإذا رغبت في العمرة تحرم، تخرج إلى الحل سواء التنعيم أو غيره، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، فالذي ينبغي للمسلم هو اتباع السنة والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أن أمه مريضة في الفراش منذ 14 سنة، فهل يجوز أن يعتمر عنها؟ نعم، يجوز إذا كان قد اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن المريض الذي مرضه دائم ولا يرجى برؤه، مثل هذه المرأة التي طال مرضها، لا بأس أن يعتمر عنها، بل هذا هو المشروع في حقها من البر والإحسان إليها. قل السائل: هل يلزم من أراد النطق بالشهادة ليدخل في الإسلام أن يغتسل؟ نعم، لا بد أن يغتسل، ينطق الشهادتين ثم يغتسل، لأن الإسلام إذا دخل في الإسلام لا بد من النطق بالشهادتين والتوبة من الشرك والاغتسال عند دخوله في الإسلام وخروجه من الشرك، أن يغتسل، وهو مأمور كل من دخل في الإسلام أن يغتسل بعد النطق بالشهادتين. نعم. ويقول: رجل اعتمر ووصل المدينة، لكن زوجته نسيت ولم تقصر من شعرها وذكرت بعد أن جامعها، فهل عمرتها باطلة؟ إذا كانت طافت وسعت ووقع الجماع قبل التقصير، فإن هذا الجماع لا يفسد العمرة، لأنها معظم أعمالها قد حصلت، وركن وأركان العمرة وهي النية والطواف والسعي قد حصلت، يبقى واجب وهو التقصير، فعليها أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنها وقعت في الجماع قبل أن تتحلل التحلل الكامل من هذه العمرة. وأيضا فإنه يلزمها أن تذبح ذبيحة أخرى لترك هذا الواجب، فهذه فدية للجماع، وعليها الواجب الآخر وهو أن تذبح ذبيحة لترك التقصير. وبعض العلماء يرى أنها تقصر، وأن هذا الجماع لا يمنعها من التقصير بعد ذلك. نعم. قل سائل: أنه معتمر وموجود في المدينة ورزق بولد في بلده، فهل يجوز لي أن أعق عنه هنا في المدينة أو أتصدق على الفقراء؟ يجوز العقيق أن تكون في أي مكان، ولكن الأفضل أن تكون في مكان المولود حتى يعلم الجيران ويدعون له، فالعقيق الأولى أن تكون في البلد الذي وجد فيه المولود، وإذا ذبحت عقيقة عنه هنا فإن هذا مجزئ. قل السائل: هل الهادي من أسماء الله تعالى؟ مختلف فيه، أما الهداية فهي صفة من صفات الله عز وجل، وأما الاسم ففيه خلاف بين أهل العلم. نعم. وآخر يسأل عن اسم الجميل، هل من أسماء الله؟ أيضا هذا فيه خلاف، ولا شك أن من صفة الله عز وجل أنه جميل يحب الجمال، لكن الأسماء يوجد فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. كل سائل في بلادي أنه في بلاده توجد الضرائب وتفرض على التجار بنسب حسب كل نوعية نشاط، فهل يجوز العمل في هذا القطاع؟ وإذا كان يستطيع ممارسة مهنة التجارة هل بالإمكان التخلي عن هذه الوظيفة؟ قاعد. كل سائل في بلاده توجد الضرائب تفرض على التجار بنسب حسب كل نوعية نشاط، فهل يجوز العمل في هذا القطاع الضرائب؟ وإذا كان يستطيع ممارسة مهنة التجارة هل بالإمكان التخلي عن الوظيفة في الضرائب؟ هذه الضرائب التي تجعل على البضائع ليست كلها محرمة كما يظن البعض، وإنما بعض هذه الضرائب تجعل لمصالح، وأما المكوس التي تفرض على الناس من غير مصالح هذه محرمة، فالضرائب هذه إذا وضعت لمصالح يضعها ولي الأمر لا بأس بها، والموظف إذا قام بها وبقبضها من التجار فإنه غير آثم، لأن هذه مصلحة المسلمين التي يقدرها ولي الأمر. نعم. يقول السائل يعاني من أفكار تتعبني، يقول السائل أنه يعاني من أفكار تتعبه من 15 سنة وقد عانى منها كثيرا ولا يكاد يطيق الحياة ويرجو منكم التوجيه، ماذا يفعل؟ إذا كانت هذه من حديث النفس فعليه أن لا يتحدث بها، والله عز وجل من رحمته ولطفه بعباده لا يؤاخذهم بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخطرات والوساوس قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، في الحديث الآخر قال أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فالإنسان إذا لم يتحدث بها وإنما هي وساوس ولا تكون مستقرة وإنما خطرات، فهذا قد يعرض الشيطان للمؤمن ويريد أن يحزنه بهذه الوساوس، والله عز وجل رحيم لا يؤاخذه بذلك، لكن عليه أن لا يتحدث بها ولا يعمل بها. نعم. قل السائل ما معنى مباين لخلقه؟ لا تصور يا أخي، لا تصور لا تصور. قل السائل ما معنى مباين لخلقه ويستعمل هذا اللفظ في كتب العقيدة كثيرا؟ مباين بمعنى منفصل ليس بمتصل، بينونة هي عدم الاتصال، يعني أنه منفصل عن خلقه ليس هو ممازج للمخلوقات. نعم. السائل نشاهد كثيرا من الناس يتصورون في هذا المسجد على شكل مجموعات، فهل هذا جائز؟ تصوير في المسجد لا يليق بالمسجد، وبعض أهل العلم يرى أنه محرم، فتكون هذه جرأة عظيمة على التصوير في المسجد، وأيضا في النظام منع من التصوير داخل المسجد فيكون في مخالفة لولي الأمر، والمسلم يجب عليه إذا جاء إلى هذا المسجد أن يستحضر عظمة هذا المكان وأن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يحسن الأدب عند دخول هذا المسجد وأن يعبد الله وأن يحمد الله أن وفقه للوصول إلى هذا المكان، أما هذه الصور لا تليق بالمسجد وهي تؤذي المسلمين، ولا يزال أهل الخير يتأذون منها ويتحدثون، وقد ذكر هذا بعض الأئمة وحذر منه، فعلى المسلمين أن يكفوا عن هذا وعليهم أن يتناصحوا فيما بينهم، هذا ليس مكان للتصوير، بعض الناس كأنه في ساحة نزهة يقفون صفوف منهم الواقف ومنهم الجالس ومنهم المبتسم يأخذون الصور.